وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بل تأتيهم بغتة

وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وكل فيها خالدون